سميتي بريزونتا رويال فتحية وشب سواد واه يشم سميتي يشم سميتي شكون شكون سميتي هيا لقى روحك لقى ايه يا غالي دلك ليمين وصوت يميش واحد سلو صوت عليكم شريتش ليه العمري ليوز سوح الشك يا مصفارة اروح ديرو هارة نخرج نضيف ونور وكيف بكري الملوم سوح الشك يا الحقارة اروح ديرو هارة نخرج نضيف ونور وكيف بكري الملوم يا جان بيرسي بصحتكم تستهلوها.